أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين قاعدة تقديم المصلحة المتعدية وبين تقديم المصلحة العامة؟ الفرق ظاهر بالمقابلة، فالمصلحة المتعدية ما الذي يقابلها؟ المصلحة القاصرة على صاحبها، مثل الصلاة، الصلاة مصلحة قاصرة على صاحبها، والصدقة مصلحة متعدية إلى غير صاحبها. أما المصلحة العامة فالذي يقابلها المصلحة الخاصة، المصلحة الخاصة. هذه المصلحة الخاصة قد تكون لشخص وقد تكون لمجموعة، أما المصلحة العامة فهي للعموم. إذن المصلحة المتعدية يا إخوة قد تتعدى لواحد، مثل الصدقة على فقير، أما المصلحة العامة فتكون للمجموع وليست لفرد. نعم.